الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الزكاة. ومعنا اليوم باب حكم الدين. الإنسان قد يكون له دين على غيره، فهل يزكيه أو لا؟ وقد يكون عليه دين، فهل يخصم من ماله أو لا يخصم؟ بدأ المؤلف قال: ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. هذه الحالة الأولى من حالات الدين، إذا كان لك دين على إنسان، يعني مثلا أنت أعطيت أخاك قرضا 10,000 مثلا، أو اشترى منك سلعة بثمن مؤجل قدره 10,000، فأنت تطالبه بهذا الدين 10,000. فإذا جاء الحول، حال الحول، وهذه 10 عنده لم ترجع إليك، فهل يلزمك زكاتها أو لا يلزمك؟ يعني مثلا هذا الإنسان عنده سيولة في يده، عنده 20,000، 20,000 في رصيده أو في يده، وله 10,000 عند زيد من الناس، فإذا حال الحول يزكي 20 أم يزكي 30؟ المؤلف يقول: هذا الدين على قسمين. قسم الأول، إذا كان هذا الدين على مليء، المليء هو الإنسان القادر المعترف بالدين. إذا كان الدين على مليء، أو كان لك مال يمكنك تخليصه وأخذه كالمجحود، يعني هذا الذي استدان منك يجحد الدين، لكن أنت عندك به بينة، عندك بينة تستطيع أن تسترد بها دينك، والمغصوب الذي يمكنك أخذه، هذه 10 غصبها واحد من الناس وأنت في استطاعتك أن تستردها. في هذه الأمثلة المؤلف يقول: عليه زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني لو بقي الدين هذا سنتين مثلا عند صاحبك، أو بقي هذا المال المجحود وأنت لك به بينة بقي سنتين عند صاحبك، أو هذا المال المغصوب الذي تستطيع أخذه ولكنك لم تفعل بقي سنتين عند غاصبه، فإذا أخذت المال وقبضته يلزمك الزكاة لكم؟ لما مضى، يعني لسنتين. لو بقي 10 سنين يلزمك أن تزكيه لعشر سنين، يعني تخرج زكاته 10 مرات. قال: وإن كان متعذرا، هذا الدين لا تستطيع استرداده، متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة له، لا بينة لصاحب المال، المستدين المقترض يجحد، والدائن صاحب المال ليس عنده بينة، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، غصب من إنسان ظالم ولا تستطيع أن تسترد مالك منه، أو ضاع المال وفقدته ولا ترجو وجوده، في كل هذه الحالات قال فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. إذن المؤلف قسم الدين الذي عند الناس على هذين القسمين. فالقسم الأول الذي يعتبر ضابطه أنه في حكم المرجو، مال ترجو أن تصل إليه، ستصل إليه، لأنه إما على مليء أو وإن كان مجحودا لك عندك به بينة، وإن كان مغصوبا لكنك تستطيع استرداده. فهذا القسم المرجو يعتبره كثير من الفقهاء كالمال الموضوع في الصندوق، هو مالك وكأنك وضعته في صندوق وأغلقت عليه، يعني غاية الأمر أنك لا تنتفع به ولا تنميه. لكن هذا يحصل حتى في أموالنا، قد نضع أموالنا في بيوتنا أو في بنك دون استثمار. فهذه الحالة يقول فيها الإمام ابن قدامة أنك تزكيها لما مضى، تزكيها أو تزكي المال إذا قبضته عن السنوات الماضية. ما قال يلزمك في كل سنة، من الفقهاء كالشافعي رحمه الله من يقول تزكيه في كل سنة، تزكيه في كل سنة، هنا يقولون تزكيه بعدما تقبضه عن السنوات الماضية. وأما الحالة الثانية التي ضابطها دين لا يرجى الحصول عليه لأنه على مفلس أو على جاحد وليس عندك به بينة، أو عند غاصب لا تستطيع مواجهته، يقول لا زكاة في هذا المال. القول الراجح في هذه المسألة، طبعا الفقهاء مختلفون اختلافا كبيرا في هذه المسألة، منهم من يقول تزكيه كل سنة، ومنهم من يقول تزكيه إذا قبضته، ومنهم من يقول تزكيه إذا قبضته لسنة واحدة، ومنهم من يفرق في هذا التقسيم. الراجح في هذه المسألة أن هذا التقسيم في الجملة صحيح، هذا التقسيم في الجملة صحيح. الدين إما أن يكون على مليء وإما أن يكون على غير مليء كمفلس. لكن حتى لو كان عند جاحد، عند جاحد وعندك به بينة، تعلمون أن الإنسان ممكن يبقى سنوات حتى يحصل على ماله، أليس كذلك؟ مع أنه عندك بينة، عندك شيك، عندك إيصال أمانة. لهذا نحن نقول الراجح والله أعلم في هذه المسألة أن الدين إذا كان على مليء باذل وليس جاحدا وعندك بينه، مليء ومقتدر والمال عنده، فهذا تزكيه، تزكيه كل سنة وهذا أحوط لك، أو تزكيه إذا قبضته عن السنوات الماضية، فأنت في هذه الحالة مخير، تزكيه كل سنة وهذا هو الأفضل. يعني عندما تحسب أموالك تقول عندي 20,000 ولي عند فلان 10,000 فأنا أملك كم؟ 30,000، فأزكي عن 30 وأنتهي. لأنك إذا تركتها سنة وسنتين وثلاثة ثم قبضت المال فقد تبخل على ربك بالزكاة التي هي فرض، فرض عين عليك. الحالة الثانية إذا كان الدين على غير مليء، المفلس كما قال المؤلف، وأيضا يدخل في ذلك لو كان جاحدا حتى لو كان عندك بينة. ففي هذه الحالة المؤلف يقول في الحالة الثانية لا زكاة مطلقا، نحن نقول في الحالة الثانية أنك إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة كما هو مذهب مالك رحمه الله. يعني لا نقول إنك لا تزكي مطلقا، بل نقول هذا المال الذي هو دين عند جاحد، أو هذا المال المغصوب، أو هذا المال الضائع، إذا قبضته فزكه مرة واحدة لسنة واحدة أو عن سنة واحدة. وفي الحقيقة لا، نحن ما تساوى الحال. نحن قلنا في المجحود هذا إذا قبضته تزكيه عن كل السنوات أو لسنة واحدة؟ لما مضى من السنوات، تمام؟ نحن في الحقيقة في الحالة الأولى يعني لو قلنا تزكي كل سنة كان قولا وجيها، هذا مال مملوك اجتمعت فيه شروط الزكاة، حال عليه الحول وبلغ نصابا فهو كالمال في صندوقه. الحقيقة أن القول بإلزامه كل سنة قول وجيه، ولكن الفقهاء سهلوا وقالوا يعني قد لا يكون عندك السيولة مثلا فنرخص لك عند النهاية، لكن هذا المجحود هو مال غير مرجو، فلما حال الحول لا نستطيع أن نقول إنك تملكه ملكا تاما، هو ملك محتمل. وبالتالي فعندنا قولان: أنك إذا قبضته لا تزكيه أصلا كما يقول المؤلف وكما هو مذهب أبي حنيفة، هو قول قوي أنك لا تزكيه، هذا ما كان مرجوا، لما مسكته هنا يبدأ الحول، يعني تستقبل به حولا جديدا. مذهب الإمام مالك رحمه الله سنة واحدة، فأهل العلم يقولون يعني نتوسط، أخذوا في هذه المسألة بمجموعة أقوال في الحقيقة. فهذا المال المجحود استحسن كثير من مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره أنه إذا قبضه لا يستقبل به حولا وإنما يزكيه سنة واحدة. فنحن نراعي أصل المسألة، المال المرجو الذي عند مليء هو في الحقيقة مال مملوك لك ملكا تاما وفيه شروط الزكاة كاملة، وكان يلزمك أن تزكيه كل سنة، فخفف لك الفقهاء وقالوا تزكيه إذا قبضته. وأما ذاك المال فهو غير مرجو، ونحن قلنا إن من شرط الزكاة الملك التام، فهو لا يملك ملكا تام. طيب، يقول: وحكم الصداق حكم الدين. حكم الصداق حكم الدين، ما معنى حكم الصداق حكم الدين؟ أي يعني تفضل. لا، أنا أريد الصورة يعني لا نريد التفصيل. طيب، نحن نريد القسم الثاني من الصداق، وهو الصداق المؤجل. المؤلف يقول: حكم الصداق حكم الدين. يعني المرأة دعونا من الصداق الحال الذي أخذته، هذا مالها، لكن حكم الصداق المؤجل الذي هو في ذمة الزوج حكمه حكم الدين. وبالتالي المرأة تقول مثلا كتب لها في المؤخر مثلا 20,000، فهل كل سنة هي لم تستلم شيئا إنما لها، فهل في كل سنة تزكي عن 20,000 أو لما تقبض الصداق تزكي عن السنوات الماضية، أو لما تقبض الصداق تزكي سنة واحدة، أو لما تقبض الصداق لا تزكي وإنما تستقبل حولا جديدا؟ ينبني على هذا، هو في حكم الدين. فننظر إن كان زوجها مليئا وإن كان زوجها معسرا أو جاحدا. طب نحن عندنا إشكال الآن، لو كان زوجها مليئا يعني عنده مقدرة ومقر بالدين ولكنه لن يعطيها الدين الآن، فإذا قلنا إنه يلزمها زكاته كل سنة أو إذا قبضته لما مضى من السنين فقد يعني تخرج أكثره. طبعا لاحظوا أننا عندما نقول تخرج لما مضى من السنين، المبلغ مثلا لو كان 10,000 زكاتها كم؟ 250. فلما نقول السنة الأولى تخرج 250 أصبح المبلغ كم؟ 9,750. السنة الثانية تخرج تقريبا 23 أو كذا أصبح المبلغ كم؟ يعني نزل إلى 9500 وهكذا، يعني لا تقولوا إن نخرج 250 ضرب 10 يساوي 2500، هذا خطأ. إنما تنقص السنة الأولى فينقص المبلغ، ثم السنة الثانية فينقص المبلغ وهكذا. فقد يصل إلى مرحلة المال وصل أقل من النصاب، هنا لا زكاة. يعني بعدما انقصنا سنتين ثلاثة وصل المال مثلا إلى 6000 وقلنا إن النصاب 6000، نقص عن ستة فلا زكاة. نعم. لا يا أخي، من يجيبه؟ عشان أنا بزعل من السؤال ما بيعجبنيش. من يجيبه؟ هو يقول هل الزكاة من أصل المبلغ العشرة أو لما نقصنا السنة الأولى نحسب بعد التنقيص؟ أنا ماذا قلت؟ نعم، أنا قلت بعد التنقيص، السنة الأولى كان عشرة فأخرجنا الزكاة فنقص المبلغ صار 9,750، ثم أخذنا مثلا 200 صار 9,000 وهكذا. نحن نخرج كل سنة فينقص المبلغ. تفضل. لماذا يجب على الزوج إخراج الزكاة؟ هي لو كانت حريصة على دينها وزكاتها تقول له هذا المؤجل هات الآن، يعني أنا هي جالسة تدفع زكاة كل سنة وما مستفيدة شيء فتطالبه. هنا تأتي نقطة مهمة وهي ما جرى عليه العرف في بعض البلدان، أن هذا المؤخر لا تأخذه المرأة إلا عند الطلاق أو الموت. إذا كان هذا هو العرف أو كان هذا مشروطا في العقد أن المؤخر لا، أو كان متعارفا عليه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كان متعارفا عليه أن المرأة لا تأخذ المؤجل هذا، هذا فقط مكتوب عند النزاع، يعني تأخذه عند الطلاق، حتى بعضهم لا يعطيها عند الموت، يقول فقط عند الطلاق عرفهم هكذا. فإذا كان هذا كذلك فهذا نقول لا زكاة فيه حتى تقبضه وتستقبل به حولا جديدا، حتى تقبضه، لأنه ليس في حكم الدين في الحقيقة بالمعنى هذا، إنما هو بهذا القيد، يعني هي لا تستحقه بإطلاق إنما تستحقه عند الطلاق. يعني مثلا نحن نقول الآن عندكم هنا نهاية الخدمة، نهاية الخدمة الموظف يعطى نهاية الخدمة، موجود هذا مكافأة نهاية الخدمة، هذه مكافأة نهاية الخدمة في الحقيقة لا تجب فيها الزكاة حتى تقبضها وتستقبل بها حولا، لأنها ليست في الحقيقة على سبيل الدين المقطوع به، قد تحصل تطورات تغيرات في نظام العمل فتحرم من مكافأة نهاية الخدمة. طيب إذا حكم الصداق حكم الدين، هذا بالنسبة إذا كان يعني في بعض البلدان الصداق دين على الزوج، ومن حق الزوجة بعد شهر أو شهرين أو سنة تقول له أريد الصداق المؤجل، فهذا له حكم الدين فعلا، ونفصل فيه بحسب حال الزوج، هل هو معسر هل هو غير معسر. انتهينا من حالة إذا كان لك دين عند الناس. الحالة الثانية، القسم الثاني، إذا كان عليك دين. قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه. دين يستغرق النصاب، لو فرضنا أن النصاب هو 6000، نحن نبهنا أن النقود تلحق بالذهب أو بالفضة بالأنفع للفقراء، الحاقها الآن بالفضة أنفع للفقراء، فنصاب الفضة كم جرام؟ 595 جرام تقريبا، تصل 6000، يحتاج الإنسان أن يعرف 6000 وكم؟ يعني كم حسبت الجرام؟ 11. طيب فهذا الرجل يملك في يده 7,000 جنيه وعليه دين 7,000. إذن هذا الدين يقال فيه ماذا؟ يستغرق النصاب. عليه دين يستغرق النصاب، فهل عليه زكاة؟ على المذهب لا زكاة عليه. أو عليه دين ينقص النصاب، عنده 7,000 وعليه 2,000 فقط، عليه 2,000، كم يملك في الحقيقة؟ 5,000، فدينه ينقص نصابه. فالمؤلف يقول فلا زكاة عليه. وهذه أيضا من المسائل، من مسائل الخلاف المشهورة بين أهل العلم. الجمهور على مبدأ عام هو هذا، أن الدين إذا كان يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة، وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه الجديد، فقال لا عبرة بالدين، هذا لا ينظر إلى الدين. أنت معك أموال في يدك وبلغت نصابا وحال عليه الحول، ما الذي منعك من سداد الدين؟ ما أحد منعك، ما أحد منعك. فعندنا قواعد الزكاة موجودة. ثم أيضا قالوا إن الدين يتعلق بالذمة، ذمتك، والزكاة تتعلق بعين المال، فافترق هذا شيء وهذا شيء. الزكاة تتعلق بعين المال الذي في يدك، حال عليه الحول وبلغ نصابا، وليس عندنا دليل قاطع أو جازم في هذه المسألة. لكن الموجبون للزكاة كالشافعي رحمه الله يتمسك بعمومات قوية، هذا مال بلغ نصابا حال عليه الحول. الجمهور الذين قالوا إن الدين إذا كان ينقص النصاب أو يستغرق النصاب أنه لا زكاة، من هؤلاء الجمهور من اشترطوا شرطا مهما يغفل عنه كثير من الناس. قالوا لا زكاة عليه إلا إذا كان عنده مال، إلا إذا كان عنده مال غير زكوي يفي بالدين، مال زائد على حوائجه الأصلية غير زكوي يفي بدينه، فهذا نلزمه بالزكاة. إن كان يريد أن يسدد دينه فليسدد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الرجل الذي عنده 7,000 في يده نقد وعليه 7,000، لكن عنده أموال غير زكوية تزيد على حوائجه الأصلية، عنده سيارتان، فسيارة الثانية هذه زائدة على حوائجه الأصلية وهي غير زكوية، بمعنى لا زكاة في السيارة. عنده شقتان للسكن، شقة تاركها هكذا للزمن كما يقولون، فليس جازما ببيعها، فلا زكاة فيها، هذا مال غير زكوي. عنده أرض زراعية لا يحتاجها، يعني لا يأكل منها، المهم عنده مال غير زكوي فائض عن حوائجه الأصلية يفي بدينه. لو بعنا السيارة الثانية تساوي 7,000. فيقول الجمهور وكثير من الجمهور هؤلاء يقولون في هذه الحالة سنلزمه بالزكاة في 7 التي في يده، لأنه يستطيع أن يسدد الدين من ماذا؟ من المال الزائد عن حوائجه الأصلية، فهذا الشرط مهم في الحقيقة. طيب، قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروض. العروض جمع عرض، عرض التجارة. باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها، عروض يعني عروض التجارة، يعني الأشياء التي يعدها الإنسان للبيع، كما في حديث سمرة رضي الله عنه عند أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، الصدقة يعني الزكاة، مما نعده للبيع، الشيء المعد للبيع. لا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا، لا بد أن تكون بالغة نصابا حولا كاملا، يعني هي مستمرة تساوي نصابا مدة حول كاملا، وهو ينوي بها التجارة، يعني الحول مستمر في المسألتين، نية التجارة استمرت حولا كاملا، والمال بلغ مستمر نصابا حولا كاملا. بمعنى لو أن هذه التجارة انخفضت حتى نزلت عن النصاب بعد 6 أشهر، ينقطع الحول أو لا ينقطع؟ ينقطع، وسنبدأ حولا جديدا حين ترتفع وتبلغ نصابا. أيضا نيته كانت التجارة، بعد 6 أشهر قال أنا سأحتفظ بهذه الأرض لأولادي، انقطع الحول، لما ينويها للتجارة بعد ذلك نبدأ حولا جديدا. طيب هذا الرجل الآن اشترى بضاعة ب10,000 بنية أن يتاجر فيها وحال عليها الحول وهي عنده، كيف يزكيها؟ قال ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. يقومها يعني الجرد، يجرد كل البضاعة الموجودة ويقومها. بأي سعر؟ بالسعر الذي اشتراها به أم بالسعر الذي يبيع؟ بالسعر الذي يبيع، بالسعر بيعها، سواء كان يبيع بالجملة أو بالمفرد، بسعر البيع، يقومها بسعر البيع. فإذا قومها، والله يقوم البضاعة فوجدها تبلغ نصابا والحمد لله، فعليه الزكاة، فيخرج كم؟ كزكاة المال، ربع العشر، يخرج ربع العشر 2.5%. طيب هنا مسألة مهمة، وهي لو حركت هذا شوية كده، هنا مسألة مهمة وهي حول التجارة يبدأ من متى هذا الحول. كثير من الناس يعتقد أن الحول يبدأ من حين اشترى البضاعة أو من نية البيع أو من بلوغ النصاب. طيب طبعا هو لو ما بلغ نصاب لا شيء عليه، صحيح، يعني لو انقطع النصاب ثم جلسنا مدة ثم ملك نصابا الحول سيبدأ من متى؟ من ملك النصاب. لكن نحن نتكلم على أن التجارة هذه، يعني هو اشترى بضاعة ب100,000، اشترى بضاعة ب100,000 في شهر رمضان ونوى بها التجارة واستمرت هكذا محافظة على ثمنها، على الأقل لم تنقص إلى 6,000، تمام؟ فالنصاب موجود، فمتى يزكي؟ متى يقوم البضاعة؟ في رمضان؟ هذا خطأ. الفقهاء يقولون حول التجارة حول ما اشتريت به، حول التجارة حول ما اشتريت به من نقد أو عرض، اعتبروا هذا ضابطا فقهيا في باب الزكاة. حول التجارة حول ما اشتريت به من نقد أو عرض. ما معنى هذا الكلام؟ الفلوس اللي انت اشتريت بها التجارة، متى ملكت هذه الفلوس وكانت نصابا، مشرط وكانت نصابا، متى ملكتها؟ هذا الرجل اشترى البضاعة في شهر كم؟ رمضان. لنفرض انه كانت الفلوس عنده في شهر رجب، يعني جاءه ميراث أو المهم ملك 100,000 في شهر رجب، وعلى بال لما اشترى البضاعة اشتراها في رمضان، فحول هذه البضاعة حول التجارة يزكيها في متى؟ في رمضان أم في رجب؟ في رجب. حول ما اشتريت به من نقد، نقود ذهب فضة جنيهات، أو عرض، يعني نفرض أنه كان عنده بضاعة للتجارة في شهر رجب، بضاعة للتجارة في شهر رجب، ثم باعها واشترى بها بضاعة أخرى، وهكذا التاجر يفعل، تاجر في الدكان عنده بضاعة ويبيع هذه ويشتري من هذه، فلهذا الحول حول الأول، حول البضاعة الأولى. إذن حول التجارة حول ما اشتريت به من نقد أو عرض. لكن لو كان رجل مثلا عنده بهائم ليست للتجارة، ليست للتجارة، وباعها في شهر رمضان وملك عفوا باعها في شهر رمضان، باعها اشترى مقابلها ملابس بنية أن يتاجر في الملابس، متى يبدأ الحول؟ لا، ما في ثمن، ما في ثمن. كان عنده ماشية، كان عنده ماشية فباعها في رمضان مقابل أن يأخذ ملابس، أعطاها لواحد أعطى له ملابس، وهذا صاحبنا صاحب الماشية أخذ الملابس بنية التجارة. فالحول يبدأ متى؟ يبدأ من أخذ الملابس، لأنه اشتراها بماذا؟ اشترى ملابس، لم يشترها بنقد ولا بعرض تجارة، إنما اشتراها بشيء آخر غير زكوي، اشتراها بماشية، اشتراها بعرض قنية. عندنا عرض قنية يعني العرض المقتنى، وعرض تجارة. عرض القنية في زكاة؟ يعني عندك في البيت أسرة، وعندك وعندك وعندك، عندك سيارات بنية الاقتناء، هذه لا زكاة فيها، يسمى قنية يعني اقتناء. إذن زكاة، تفضل عيد، ايه عيد كله ولا هذا تبني ثوبك؟ يعني الآن هذه الجزئية مهمة، وهي حول التجارة حول ما اشتريت به. خلونا في الواقع الآن، الناس تشتري التجارة بماذا؟ بالنقود. فنحن نقول الحول يبدأ من حين ملكت النقود وبلغت نصابا. يعني رجل الآن قبل ما يبدأ تجارته بدأ يجمع الفلوس، أول ما جمع النصاب مثلا 6000 جمعها في شهر محرم، وفضل يجمع الفلوس حتى بلغت في شهر رجب 20000، ثم بدأ يفكر في البضاعة، ففي شهر رمضان اشترى البضاعة. الزكاة في شهر كم؟ أنا أحب تركزوا في المثال، يعني احفظ الشهور هذه، إن احنا ما بنذكرها كذا. الآن رجل أول ما جمع الفلوس وصل معاه 6000 في شهر محرم، نصاب 6000 في شهر محرم، ثم قال 6000 ما تعمل شيء، فبدأ يجمع فلوس أخرى حتى بلغت في شهر رجب، طبعا تعرفون محرم بعده شهور إلى رجب، بلغت في رجب 20000، ثم أيضا ما عرف يشتري شيء فاشترى البضاعة في شهر رمضان وبدأ يتاجر. متى يقوم تجارته ليزكي؟ في رمضان أم في رجب أم في محرم؟ في محرم. لماذا في محرم؟ منذ بلغ المال الذي معه نصابا، المال الذي اشترى به التجارة. والمسألة واضحة، هذا المال الذي في محرم لو أنه بقي عنده بدون أن يشتري شيئا كان سيزكى أو لا؟ كان سيزكى، فكونه أدخله في التجارة لم يهلكه، إنما أدخله في شيء يزكى أيضا. فهذا معنى قولهم حول التجارة حول ما اشتريت به من نقد أو عرض. لا، هذا المال يعني ليس النية فقط، نية وأدخله في التجارة، ما اشتراش سيزكى زكاة المال. عنده مال وعنده نية التجارة ولم يتاجر، لم يشتري بضاعة، سنزكيه زكاة ماذا؟ زكاة المال. أدخله في بضاعة، أن البضاعة يعني مرحلة ثانية وفيها مسألة ثانية وهي التقويم، أننا سننظر في السلع ونقومها ونخرج زكاتها. فضل شمه. إذا حصل التردد، يعني دعنا من الفلوس، لا الفلوس ستزكى في كل حال، الفلوس ستزكى، نوى تردد اشترى ما اشترى، إذا بقيت الفلوس عنده وحال عليه الحول زكيت. لكن السؤال في البضاعة، أو ليست البضاعة، في عروض عنده، مثلا رجل عنده قطعة أرض وهو متردد فيها، إن جاء سعر جيد يبيع وإلا فهو يمكن يبني عليها وهذا أحسن له. نحن نقول إذا وجد عنده التردد ولو 1%، هكذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، ولو 1% فإنه لا زكاة عليه. يعني عنده احتمال، يعني كثير من الناس لا يقصدون التجارة لكن لو جاءهم سعر جيد في شيء عندهم يبيعون. المهم، وبعض الناس يتردد، والله عنده شقة هو يعني في احتمال أن يبقيها، أن يسكن فيها أو يسكن فيها أولاده، وعنده احتمال أيضا أن يبيعها. الحقيقة أن الإنسان إذا عرضها للبيع فغالبا يكون انتفت نية الاقتناء، لأنه هذا يكون عابثا، يعني إذا عرضها للبيع وجاءه مشتري لن يقول له أنا محتفظ بها لأولادي، صح؟ طيب، قال وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. ذهب أو فضة، أولا المذهب عندهم أن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، هذه مسألة، والذهب والفضة يضمان إلى العروض في تكميل النصاب، هذه مسألة ثانية. نبدأ بالثانية، هذا اللي معنا، الذهب والفضة يضم إلى قيمة العروض لتكميل النصاب. يعني إحنا حسبنا البضاعة اللي عنده هذه الآن فوجدناها 3000، والنصاب قلنا كم كمثال؟ قلنا 6، وهذه البضاعة كم قيمتها؟ 3000. لكن قال أنا عندي جنيهات ذهبية ودراهم فضية، أو عندي حلي، ليس الحلي المستعمل، المذهب يقول ما في زكاة، عندي حلي هكذا تاركه مدخر. قلنا له طيب وكم قيمته هذا، أو إذا ضممنا هذا إلى هذا يكمل النصاب؟ قال نعم يكمل النصاب، فنوجب عليه زكاة التجارة هذه، مع أن البضاعة في حد ذاتها لا تبلغ نصابا بنفسها. إذن هذا معنى قولهم أن هذه البضاعة إذا بلغت نصابا بنفسها أو بما تنضم أو بمن ضم إليها من ذهب أو فضة، لأن المذهب ماذا يقول؟ تضم العروض إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب. المسألة الأولى يقولون أيضا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. قلنا نصاب الذهب كم؟ 85 جرام. نصاب الفضة كم؟ 595 جراما من الفضة. فلو فرض أن رجلا عنده مثلا 80 جرام من الذهب وعنده 100 جرام من الفضة تساوي 5 جرام من الذهب وزيادة، فهذا الرجل على المذهب تلزمه الزكاة، لأن الذهب يضم الفضة في تكميل النصاب. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الذهب مستقل بذاته فلا يضم إلى الفضة، لا يضم إلى الفضة. لكن بالنسبة للتجارة نحن نقومها بالمال، نحن نقومها بالمال، وبالتالي فإن عروض التجارة تضم في تكميل النصاب، تضم إلى الذهب والفضة. حول، عندما نقول إن هذا المال، الآن النقود نفسها تضم إلى بعضها في تكميل النصاب، يعني مثلا رجل ادخر في شهر محرم 1000 جنيه والشهر اللي بعده 1000 جنيه، المهم لما وصل، وهذه أموال مستقلة، 1000 من جهة و1000 من جهة و1000 من جهة، نضمها لتكميل النصاب أو لا؟ نضمها. لنفرض في نفس الشهر، في نفس الشهر جاءه مال من الميراث ومال نهاية خدمة ومال وهكذا، فيضم المال أو لا يضم؟ يضم. فأخونا الكريم يسأل والحول؟ طيب نعطي مثال آخر، الآن عنده مال في شهر محرم 3، عنده مال في شهر محرم يبلغ نصابا 6000، 6000. في شهر صفر الذي بعد محرم جاءته عطية قدرها 20000، ونحن سبق أن قلنا إما أن تجمع الأموال كلها تزكيها في شهر واحد، شهر واحد، أو أن تجعل لكل مال حولا مستقلا، تمام، بشرط أن تتابع سير المال وتعرف نقص ما نقص وتزكيه في وقته. في شهر محرم كم معه؟ 6000. في شهر صفر كم معه؟ 20000. في شهر ربيع الأول جاءته 3000. في شهر ربيع الثاني جاءته كم؟ 4000. 4000 أقل من النصاب صح؟ و3000 أقل من النصاب. هذا الرجل قال أنا سأختار أن أزكي كل مال في حوله. طب 6 في محرم يزكيها في محرم، واضحة، بالغت نصابا، وال20 في صفر تزكى في صفر، واضحة. طيب 3 في ربيع الأول هل يلزمه أن يزكيها في ربيع الأول أيضا؟ 3 أقل من النصاب، يزكيها؟ يزكيها، تضم، هي أقل من النصاب، تضم إلى بقية المال في تكميل النصاب وتستقل بحولها. المال يضم إلى بعضه في تكميل النصاب وإن كان له حولا مستقلا. فهذه 3 في ربيع ستزكى في ربيع الأول، وال4 التي في ربيع الثاني أقل من النصاب، يزكيها أو لا يزكيها؟ يزكيها، يزكيها في ربيع الثاني. إذن تقول لي هذه ليست نصابا، نقول لك لا، احنا نقول القاعدة دائما إذا بلغ المال بنفسه، إذا حال الحول وكان المال بالغا نصابا بنفسه أو بمن ضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة، واضح هذا؟ إذن المال يضم، النقود يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا في الحول. في الحول أنت مخير، إما أن تضمها في حول أولها في محرم هذا، أو أن تجعل لكل واحدة أو واحد حول مستقلا. تفضل. الراجح أن الذهب لا يضم الفضة، الراجح أن الذهب لا يضم الفضة، لكن النقود يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. نعم، لأن عندك أحاديث صريحة أنه في 20 مثقالا كذا، في 200 درهم، أنت عندك 20 مثقال ما عندك، كيف نلزمك بالزكاة؟ وما الدليل على الضم؟ الدليل على الضم دليل عقلي، أن هذا يستعمل فيما يستعمل له هذا كأثمان. نحن الآن لا يستعمل كأثمان الذهب والفضة، لهذا نحن في النقود، في النقود نقول يضم للعلة التي ذكرها الفقهاء، أنه كله يستعمل استعمالا واحدا. رجل قال عندي 1000 دولار وهو أقل من النصاب، وعندي 500 جنيه وهي أقل من النصاب، نحن نضم هذا إلى بعض. فعلة الفقهاء مراعاة، لكن اختلف الزمن، أصبح الذهب الآن ليس ثمنا، فنحن نتقيد بما ورد. إن بلغ 20 مثقالا ففيه الزكاة، إن بلغ 595 جراما من الفضة ففيه الزكاة. إن شاء الإنسان أن يزكي فلا أحد يمنعه. نعم، إذا انضم، نعم، نحن نحسب بالأقل. تفضل. ثمن البيع فيه ارتفاع وانخفاض، نحن نسأله عن ثمن البيع في يوم الزكاة. يعني رجل الآن اشترى الأرض ب100000، فلما حال الحول الذي ليس من وقت الشراء بل من وقت ملك المال تأكيدا أقول، لما حال الحول قلنا له اليوم يوم زكاتك، قيم الأرض، قوم الأرض، فيسأل كم سعرها، هو اشتراها ب100، قال الآن 120، فيزكي 120، فيزكي 120. طيب بس ننهي الباب هذا، بقي سطر. قال وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه. نوى بعرض التجارة القنية، يعني فجأة وهو عارض الأرض للبيع قال خلاص أنا ألغيت البيع الآن في هذا اليوم وسأحتفظ بالأرض لأولادي، عليه زكاة؟ لا زكاة عليه. ثم إن نوى به بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. يعني الآن الرجل كان مستمر في عرض السلعة للبيع، ثم في شهر محرم قال أنا ألغيت فكرة البيع وسأحتفظ بهذه الشقة لنفسي أو لأولادي، ثم بعد 6 أشهر أو 7 في رمضان قال لا أنا سأعيد الكرة وأعرضها للبيع ونوى بها التجارة. قال المؤلف استأنف له حولا. من متى يبدأ الحول؟ من نية، من رمضان، من نية التجارة، من نية التجارة. إذن إذا كان شيء للتجارة ثم نويته للقنية فلا زكاة، فإن رجعت بعد ذلك ونويته للتجارة تبدأ حولا جديدا. من متى؟ من نية، من وقت النية، من نية التجارة الجديدة هذه. طبعا بدون تحايل، أما لا هو يتحايل. نعم نعم، المتردد لا يلزم بالزكاة، لا إلزام بزكاة التجارة إلا إذا جزم فعلا بأنها للتجارة. وقلت أنا إنه إذا عرضها للبيع فهذا جزم في الحقيقة، لأنه صعب أن يقول أنا غير ناوي وهو يعرضها، أحيانا يكون متردد. المهم التردد يمنع الزكاة. طيب الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله.